كان حارس العمارة قد أكد للضابط وأعاد تأكيده في المقر المركزي للشرطة القضائية أن سيارة ليلى ليست في المرآب، وأنه رآها للمرة الأخيرة قبل 3 أيام. في المشرحة أخذت بصمات الجثة التي عثر عليها في حمام شقة ليلى، وتم تحديد هوية المرأة، اسمها زينة بن عامر. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون، قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى. لغز ليلى الحمراوي، الحلقة 2 والأخيرة. في الصالون في منزل ليلى الحمراوي جلست والدتها فضيلة ووالدها بالعيد. في باب الشقة التي ظلت مفتوحة وقف حارس العمارة. كان الضابط الذي رافقهما من مركز الشرطة قد طلب منهما البقاء في الصالون بعد أن اكتشف جثة امرأة في الحمام. حسبت فضيلة أنها جثة ابنتها التي اختفت ولم تأتي إلى لقائها في ساحة برشلونة. وحين حضر رجلا الحماية المدنية وأخرج الجثة من الحمام، اندفعت نحوهما، كانت تبكي وتهذي بكلمات غير مفهومة، ثم قالت: أريد أن أراها، أريد أن أرى ابنتي. أذن الضابط بإشارة منها، توقف رجلا الحماية المدنية، تقدمت فضيلة وانحنت على الجثة، رفع الغطاء عن وجهها. كانت المرأة المكلومة تنحني لتقبلها، ثم توقفت، قالت: إنها ليست ليلى، ليست ابنتي. كان بالعيد زوجها قد نهض من مكانه يقف مباشرة خلفها، وما أن تراجعت حتى تقدم وانحنى على الجثة: لا لا، ليست ابنتي ليلى، هذه امرأة لا أعرفها. أصيب الجميع بالذهول. وجد ضابط الشرطة نفسه في مواجهة مشكلة بدا له أنها قد تكون شديدة التعقيد. بالنسبة لرجال الشرطة العلمية، فإن وفاة صاحبة الجثة لم تكن كما ساد الاعتقاد أول الأمر ناتجة عن اختناق بالغاز. جهاز تسخين الماء لم يكن في وضع التشغيل. حملت الجثة إلى المشرحة. أعد الضابط تقريرا مفصلا حول ما قام به في تلك الشقة في نهج لوكسمبورغ، وأفرد فقرة هامة لما أعلنه والدا ليلى الحمراوي من أن الجثة ليست لابنتهما. في الغد دعي بالعيد الحمراوي والد ليلى وأمها فضيلة بن رابح إلى المقر المركزي للشرطة القضائية. تمت دعوة حارس العمارة أيضا، وقد أكد والدا ليلى أن ابنتهما غابت عن بيتها منذ 48 ساعة على الأقل، وأن الجثة التي عثر عليها في حمام شقتها هي لامرأة لا يعرفانها. حارس العمارة أيضا واسمه منصور غرباوي قال إنه لم يرى المرأة من قبل. فكر بالعيد في الاتصال بزوج ابنته مهدي حنينة، ولكن فضيلة وهي خالته فضلت التريث. كان مهدي قد عين منذ نحو 2 شهر في إحدى قنصليات تونس في فرنسا. كانت تحتفظ بأمل في نفسها فقد تظهر ليلى وتعود. كان حارس العمارة قد أكد للضابط وأعاد تأكيده في المقر المركزي للشرطة القضائية أن سيارة ليلى ليست في المرآب، وأنه رآها للمرة الأخيرة قبل 3 أيام. بدأت التحريات من مقر عمل ليلى في وزارة المالية، حيث علم المحققون أنها لم تعد إلى عملها منذ 4 أيام، وأنها لم تدلي بما يبرر غيابها المفاجئ ذاك. كانت المعلومات التي تم الحصول عليها تفيد بأن ليلى الحمراوي موظفة مثالية أثبتت كفاءتها، كانت مسؤولة عن قسم الضرائب. لم يكن في تلك المعلومات ما يفيد بما يوجه التحقيق وجهة المعلومة، ولكن الباحثين يحتفظون بأمل في أن يظهر ما يعجل بحل لغز اختفاء ليلى الحمراوي. في المشرحة أخذت بصمات الجثة التي عثر عليها في حمام شقة ليلى، وتم تحديد هوية المرأة، اسمها زينة بن عامر، امرأة من مواليد العام 76-900 تنحدر من سليانة مطلقة بلا أطفال. تقول سجلات الشرطة إنها استقرت في تونس العاصمة منذ عامين، حيث عملت نادلة في إحدى مقاهي وسط العاصمة، آخر عنوان لها باب عليوة. جاء في تقرير الطبيب الشرعي أنها ماتت اختناقا، وأنها ربما تعرضت للتخدير قبل أن تخنق. لم تحمل الجثة أثر اغتصاب أو عنف، لم تقاوم من خنقها. مال الباحثون إلى أنها ربما قتلت بيد شخص كانت تأنس إليه وتثق فيه. يتعين البحث عن هذا الشخص. كان اللغز المحير العلاقة بين اختفاء ليلى الحمراوي وظهور جثة زينة بن عامر في شقتها. استحضر فريق البحث إشارة تضمنها التقرير الذي صاغه الضابط الذي صاحب والدي ليلى إلى شقتها. في تلك الإشارة أن باب الشقة فتح بمفتاح كان يوجد لدى حارس العمارة مع مفاتيح أخرى، إشارة تكفي لتدفع إلى التساؤل عما إذا كان وجود ذاك المفتاح الذي فتح شقة ليلى الحمراوي لدى الحارس مجرد صدفة. تقرر تعميق البحث حول الحارس منصور غرباوي. تقول المعلومات إنه من مواليد العام 65-900 بسليانة، لم يتمكن من إتمام دراسته وانتقل إلى تونس، حيث عمل بستانيا خلال فترة وسائقا أحيانا، ثم استقر به المطاف منذ 6 سنوات في تلك العمارة الكائنة بنهج لوكسمبورغ. لم يتزوج، كان رجلا قليل الكلام، يقدم الخدمات التي تطلب منه بهدوء. تلك صورته لدى سكان العمارة. لا أحد من السكان استطاع أن يجزم بأن الحارس كان يستقبل في سكنه زوارا. حتى الآن كانت العلاقة الوحيدة بين الحارس منصور وشقة ليلى ذاك المفتاح الذي فتح بابها. ولكن التحريات بعد أن توسعت دائرتها كشفت عن أن زينة بن عامر التي عثر عليها ميتة في حمام شقة ليلى كانت تنحدر مثله من سليانة. قد يكون ذاك من باب الصدفة، فما كل من ينحدرون من سليانة يتعارفون. غير أن الصدف حين تتكرر قد تفقد الأمور حياديتها، أو لنقل عفويتها. بعد نقاش معمق قرر الباحثون الاستماع من جديد إلى منصور غرباوي. وبينما استدعي إلى المقر المركزي للشرطة القضائية، قام ضابط يرافقه مساعد بتفتيش السكن الذي يشغله في العمارة. كان السكن يتكون من غرفة وحمام ومطبخ صغيرين. في أغراضه الشخصية عثر على أوراق هويته وصور كانت تتضمن ذكرياته مع أصدقاء في أماكن مختلفة. في تلك الصور التي كان يحتفظ بها في ألبوم خاص، اكتشفت صورة له مع امرأة كان في مقهى أو في مطعم. لا تبدو الصورة قديمة، وقد استوقف الضابط وجه تلك المرأة، لاحظ شبها غريبا بينها وتلك التي عثر عليها ميتة في شقة ليلى. أخذ الضابط تلك الصورة. لما عاد إلى المقر المركزي للشرطة القضائية سلم الضابط رئيسه تلك الصورة. كان متفقين على الشبه الكبير بين تلك التي تجلس إلى جانب الحارس وقتيلة شقة نهج لوكسمبورغ. تم إدخال منصور، ومباشرة بعد الأسئلة الخاصة بهويته سئل عما إذا كان يعرف تلك المرأة التي عثر عليها ميتة في شقة ليلى الحمراوي. أجاب بأنه لا يعرفها، وأضاف أنه لم يسبق له أن رآها ولا سمع عنها. لاحظ الضابط الذي كان يسأله أن الرجل يحاول أن يبعد كل شبهة حول علاقة له من قريب أو بعيد بتلك المرأة. فاجأه الضابط بأنها مثله تنحدر من سليانة. رد بأنه لا يعرفها ولم يرها قبل أن يتم العثور عليها في حوض حمام شقة ليلى. إذ ذاك أخرج له المحقق من الملف الذي كان على المكتب صورته مع تلك التي تشبهها. أراه الصورة وهو يسأله: متى أخذت لكما هذه الصورة؟ حدق فيها وكأنه يراها للمرة الأولى، ثم لاذ بالصمت. لم تجب على السؤال يا منصور، من هي؟ ظل الحارس صامتا، ثم عاوده الضابط بالسؤال: أليست هي التي عثر عليها ميتة في شقة ليلى الحمراوي؟ هيا تكلم، صمتك يلعب ضدك. نظر منصور في عيني الضابط وهز رأسه موافقا أنها هي، وكأن بابا واسعا انفتح أمام المحققين. ها هو يعترف بأن تلك التي معه في الصورة هي القتيلة نفسها. ما علاقتك بها؟ قال منصور غرباوي: كنا تواعدنا على الزواج، أنا أعرفها منذ أكثر من 12 سنة، كانت قد تزوجت لتوها من أحد معارفي في سليانا، كان رجلا يعمل سائق شاحنة لنقل البضائع، كانت كلما سافر تتسلل ونلتقي ونمضي معا أوقاتا ممتعة. قالها وهو شارد الذهن. لم يدعه الضابط يسترسل. ولماذا قتلتها إذن؟ هددت بتركي. لماذا؟ لأنني رفضت شروطها للزواج، كانت تريدني أن أعود إلى سليانا. لاحظ المحققون أن الرجل سيمضي إلى ما لا نهاية في حكايته الغرامية تلك. قال الضابط: ستحكي لنا لاحقا كيف قتلتها، نريد أن تقول لنا ما هي العلاقة بين قتلها واختفاء صاحبة الشقة ليلى الحمراوي. أنا لم أقصد إيذاءها، كنت أريد سيارة فقط. علم المحققون من منصور غرباوي أن ليلى باغتته داخل سيارتها في المرآب، لم يكن يملك جوابا يفسر لها سبب اقتحامه سيارتها. قال إنها هددته بمتابعته وفضحه أمام سكان العمارة. قال أيضا إنه كان يريد أن يستعمل سيارة لنقل جثة عشيقته بعيدا، كان قد خنقها بوسادة رشها بمادة مخدرة. ثم ماذا؟ سأل الضابط. حاولت أن أسكتها وأتخلص منها، كانت تصرخ، جذبتها إلى داخل السيارة فارتطم جبينها بحافة الباب، ظننت أنها أغمي عليها، مددتها على الكرسي الخلفي وخرجت بها مبتعدا. كنت أريد أن أتخلص منها ومن السيارة، وأن يبدو ما وقع في شكل حادثة سير أو محاولة سرقة تعرضت لها، غير أني لما توقفت لاحظت أنها لم تعد تتحرك. وصلت إلى المرناقية، لدي هناك سكن لا أستعمله وبه مرآب، ركنت السيارة هناك وبداخلها المرأة، عدت فكرت في حمل الجثة التي تركت في سكني في العمارة إلى شقة ليلى، ظننت أن بضعة أيام ستخفي ملامح الجثة وأنه سيظن أنها جثة ليلى. قرر رئيس المحققين الانتقال إلى المرناقية لمعاينة المرآب الذي تحدث عنه منصور غرباوي. هناك في منزل بأطراف المرناقية لم يكن مكتمل البناء، اكتشف المحققون السيارة وبداخلها ليلى ممددة على الكرسي الخلفي ومغطاة بثوب رمادي. لما كشف عن وجهها بدت وكأنها نائمة، على جبينها أثر ضربة يميل إلى السواد. جس ضابط نبضها. إنها حية، إنها حية، أطلبوا الإسعاف. كان منصور مكبل اليدين ينظر إلى تلك التي حسب أنه تركها جثة هامدة. لم يعلق. نقلت ليلى على عجل إلى المستشفى، لم تستعد وعيها سوى بعد عدة أيام. كان التحقيق مع حارس العمارة منصور غرباوي قد شارف نهايته. أحيل على القضاء بعد عدة جلسات، وكان قد انقضى على الوقائع ما يقرب من عام. نطق القضاء بحكم الإعدام في حق منصور غرباوي. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم، يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى.